أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحق الشيطان سوى لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا الشيطان سوى لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم كيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو شاء ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم يخبر تعالى عن حال صنف من الناس من الأشقياء الخلق الذين ارتدوا على أدبارهم ارتدوا عن الإسلام وشبههم بالذي ارتد إلى الوراء ارتدوا على أدبارهم تولى من قبل ولوا مدبرين من بعد ما تبين لهم الهدى لا عن جهالة بل عن عمد وخبث وشر من بعد ما تبين لهم الهدى يعني الحق واضح عندهم لكنهم ارتدوا على تعمد هؤلاء ما الذي أوجب لهم هذا الانتكاس أوجب لهم الشيطان زين لهم الكفر بعد الإيمان سول لهم وأملى لهم أطمعهم في طول الأمل وطول الحياة ويذكر الله تعالى سببا من أسباب هذا البلاء هذا الارتكاس والانتكاس ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر تواطؤوا هؤلاء الذين كانوا مؤمنين وانتكسوا هؤلاء تواطؤوا مع الكفار وأئمة الكفر الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم قالوا لهم سنطيعكم في بعض هذا ممالع مالوا أهل الباطن فعوقبوا والعياذ بالله بالانتكاس انتكاس عقولهم فعموا بعد ما أصروا عموا عن الحق بعد ما كانوا تأكل في بعض الناس. قال الله والله يعلم أسرارهم والله يعلم إسرارهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. هؤلاء الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويرتدون عن الإسلام على بصيرة الله يعلم حالهم وسرهم. وسيجزيهم الجزاء العدل عاجلا في الدنيا او عاجلا في الاخره. قال الله فكيف اذا توفتهم الملائكه هؤلاء المخذولون. استغفر الله عن سوء حالهم عند الموت. فحالهم حال فظيعة حال فظيعة. ترسل إليهم ملائكة العذاب يتوفونهم فيقبضون أرواحهم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هؤلاء رسل ملائكة الموت رسل يبعثون لقبر من أراد الله موته. ثم هؤلاء الملائكة المرسلون إلى هؤلاء الأشقياء ماذا يفعلون؟ يفعلون بهم يضربون وجوههم. هذا الضرب لا هل أحد يرى شيئا من هذا؟ لا. أمور غيبية وإن كان الميت بين أظهر أهله يفعل به هذا وهو بين أهله. الملائكة عالم من عالم الغيب هم معنا الآن ونحن لا ندري يعني لا نشعر بهم. الملائكة الموكلون بنا بكتابة أعمالنا أو بحفظنا هم معنا لكننا لا نشعر بهم ولا نراهم ولا لكن نؤمن بهم نؤمن بوجودهم نؤمن بالملائكة. من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة على اختلاف يعني أصنافهم وأعمالهم. هؤلاء ملائكة العذاب أيضا لا يدري عنهم. يقول الله فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الناس ينظرون إلى الميت المحتضر الله ينظرون إليه وروحه تنزع وهي تنزع وأهله ينظرون ما لهم حيلة. كلا إذا بلغت التراقي هل من الآية فلولا إذا بلغت الحلقوم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقي أين الطبيب هات الطبيب. وماذا يصنع الطبيب لمن حضره الموت ودنت منه الملائكة؟ وقيل من راق وظن أنه فراق الروح للبدن وفراق البدن لأهله أو إذا خرجت الروح انتهى. الناس لا يريدون جسد الميت. يكون اهتمامهم بالتخلص منهم. إنها لعبرة تمر على الناس مشاهدة وسماع، مع ذلك القلوب غافلة وقاسية. الشاهد قوله: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربونها تعذيبا ويضربونها لتخرج الروح. إذن هي تخرج بشدة ويستخرجها الملائكة بعنف. اقرأ القرآن يفسر بعض الله ولو ترى، هذا أسلوب تهويل. مثل كيف إذا توفت، كيف يكون حاله، كيف تكون حاله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. إذن الملائكة يضربون أولئك الظالمين، يضربونهم بأيديهم. الملائكة لهم أيدي ولهم أجنحة، سبحان الله. إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم الآيات، يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذلك بأنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه، وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين العداوة لله ولرسوله: سنطيعكم في بعض الأمر، أي الذي يوافق أهواهم. فلذلك عاقبهم الله بالضلال نعم، والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي. أعوذ بالله من الشقوة. يا الله. والعذاب السرمدي، والله يعلم إصرارهم. لذلك فضحهم وبينها لعباده المؤمنين لئلا يغتروا بها، فكيف ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة إذا توفتهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة. بالمقامع؟ نعم. الله أعلم الذي في الآية لأيديهم بالمقامع ولا بأيديهم ضربا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان وكرهوا رضوانه فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه فأحبط أعمالهم أي أبطلها وأذهبها. وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم.